ايش؟ اي نعم. هو كلما كان اكثر فهو افضل لا شك. هو يريد يصلي صلاه واحده ودخل وقت الضحى تحيه المسجد وركعتين الظهر، هل يجمعهم كل يوم او يقتصر على واحد؟ أما سنة الوضوء فيجزع عنها تحية المسجد بلا شك، ويجزع عنها أيضا صلاة الضحى. وأما صلاة الضحى فتجزع عن سنة الوضوء محل نظر. وعلى كل حال فالعبادات تتداخل، خصوصا إذا كان مقصود الشرع بها أن تحصل الصلاة بقطع النظر عن تسميتها وعينها.